بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لمكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحبون، والضمير هنا يعود على أهل السنة، فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء مختلفون من هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال إنهم بنو هاشم، ومنهم من قال بنو المطلب، ومنهم من قال إنهم نسله عليه الصلاة والسلام، نسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ونسل علي والعباس وما تفرع عنهما، وعقيل وجعفر الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا هو الأقرب، أنه من تحرم عليهم الصدقة، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة. والمراد بآل بيته، المؤمنون أيضا المؤمنون، لأن من ليس بمؤمن فلا يدخل في ذلك، كعمه أبي لهب، فإنهم لا يدخلون في هذا، إنما يدخل المؤمن، إن المراد أهل بيته المؤمنون. يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، يعني يوالونهم بالحب والولاء والنصرة. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، يتولونهم، يحبونهم، ويعلمون أنهم أولياء، الله جل وعلا، فيتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أوصى بأهل بيته، على الصلاة والسلام كما سيأتي. ولهذا يقول المصنف: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم. يوم غدير خم، وهو موضع بين مكة والمدينة، غدير خم هو موضع بين مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والذين غلوا في أهل البيت غلوا أيضا في هذا المكان، لكن هذا المكان موضع، مجرد موضع بين مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وقال حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم يعني أخوفكم، يعني أخوفكم الله في أهل بيتي، في أهل بيتي يعني خافوا الله فيهم، خافوا الله فيهم، فيجب أن يحبوا، يحبوا ويتولوا إلى آخره. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، بعض قريش يجفو، يجفو بني هاشم يعني يقسو عليهم، يعني بعض قريش يقسو على بني هاشم. فقال وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ها الأمر الأول يحبونهم لله، محبة إيمان، محبة لله خالصة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الأمر الثاني يحبونهم لنسبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأجل النسب والقرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحبهم لله ونحبهم لأن لهم علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا تجد الإنسان الآن يحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يحب فاطمة، يحب علي إلى آخره، يحبهم محبة لله، ها وأيضا لأنهم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذه تنافي المحبة لله أو هي لله؟ هي لله أيضا. لماذا؟ لأن كونك تحبه لأنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أحببناه؟ ها لأنه رسول، صح ولا لا؟ فنحبهم لقرابة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يحبون لأنهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وحب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا حب، ها هو حب لله، لأن لولا أننا نوالي النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أهل السنة يوالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويتبعونه ما أحبوا أقاربهم، فهم يحبونهم لله ويحبونهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هذا يعني مثل هذه الأمور ترد حتى عندك أنت، يعني أنت مثلا قريبك إذا كان مثلا من الخير والصلاح فأنت تحبه ها لله وتحبه لأنه ها لأنه قريبك، ولا تنافي، لا تعارض في هذا. قال وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم، إن الله اصطفى يعني اختار، اصطفى يعني اختار، إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو ها هو الخلاصة عليه الصلاة والسلام، إذن هو ها الخلاصة من الخلاصة. فأفضل، أفضل البشر العرب، أفضل البشر العرب، وأفضل العرب قريش، وأفضل قريش ها بنو هاشم، بنو هاشم، وأفضل بني هاشم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وسيذكر المصنف من يخالفونهم كالروافض والنواصب كما سيأتي. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم ولا قرنا، قال رحمه الله تعالى ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل أيضا ذكر فيها المصنف مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتولونهن يعني يجعلونهن أولياء، يجعلونهن أولياء لله، ويتولونهن ويحبونهن. ومن الولاية لهن ها بغض من، من يبغضهن، والفرح ها والفرح بما يحصل لهن من الخير والدفاع عنهن، هذا من مقتضى الولاية. أن يفرح الإنسان بمن يذب عنهن ويدافع عنهن وينشر فضلهن، هذه من الولاية، ويبغض ويشدد على من يعاديهن، على من يعاديهن، هذا من مقتضى الولاية. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، فأزواجه أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين بالاحترام والتقدير، أمهات المؤمنين بالاحترام، فلا يجوز أن تنكح بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تنكح، فهي حرام، لأنها أم للمؤمنين، لكنها ليست محرما، ليست محرما، يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام يتحجبن عن الناس ولا تسافر، لا يكون محرما لها في السفر، فهي أم من باب الاحترام، أم من باب الاحترام والتقدير. وقوله أمهات المؤمنين، هل هن أمهات للمؤمنات أيضا أو أمهات للرجال فقط؟ جمهور أهل العلم، عامة أهل السنة، أنها أمهات للرجال والنساء، أمهات للرجال، للرجال والنساء. وبعض العلماء يقول أنها أمهات للمؤمنين فقط، بعض العلماء يقول أنهن أمهات للمؤمنين فقط، لكن الراجح الأول، الصحيح الأول، أنها أم للمؤمنين، ويدخل في ذلك الرجال والنساء، يدخل في ذلك الرجال والنساء. وهل هو أب للمؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الجواب هو أيضا أب للمؤمنين، ها، بل هو أفضل من الأب أيضا، بل هو أعلى درجة من الأب للمؤمنين، فهو أب للمؤمنين وأفضل من الآباء، أفضل من آباء المؤمنين. قال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. وإذا كنا أزواجه في الآخرة، ها، فالذي يزعم أنهن في النار أو يكفر أحدا منهن يكون كافر ولا مؤمن؟ كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن، ومدنس، ومدنس لفراش النبي عليه الصلاة والسلام، فهن أزواجه في الجنة، فهن أزواجه في الجنة. قال: خصوصا خديجة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفيت قبل الهجرة، توفيت قبل الهجرة، وهي أول من تزوج، أول من تزوج، وهي أكبر منه في السن، هي أكبر منه في السن رضي الله عنها. يقول المصنف: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. هذه صفات خديجة، هذه ميزاتها. قال: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة، وقوله خصوصا خديجة وعائشة، يعني ها يشير المصنف لأن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هن؟ ها، خديجة وعائشة، خديجة وعائشة. وأيهن أفضل، خديجة أو عائشة؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا، وإن كان البحث ها ما فيه كبير فائدة، واضح ما هو واضح، والخلاف فيها كبير، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، لكن من العلماء من قال خديجة أفضل لأنها أم أولاده وآزرته إلى آخره، ومنهم من قال عائشة أفضل لأنها أحب الناس إليه، ولأنها بلغت عنه عليه الصلاة والسلام، ودعت إلى الله جل وعلا، وبلغت العلم، وعندها من العلم ما لم يكن عند خديجة، فهي أفضل. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال يعني الفضل ها نسبي، الفضل من وجه دون وجه، يعني خديجة أفضل من وجه، وعائشة أفضل ها أفضل من وجه، فعائشة في زمانها، خديجة في زمانها أفضل، خديجة في زمانها أفضل، لأن آزرت النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها أولاد إلى آخره، وعائشة في زمانها أفضل في زمن العلم والدعوة، فهم من حيث العلم والدعوة تبليغ الرسالة أفضل إلى آخره. وعلى كل حال يعني كما قلت لكم يعني البحث يعني ما هو بلازم الإنسان أن يكون هناك شيء راجح، هن أزواجه رضي الله عنهن ومعه في الجنة. قال: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز مع اللحم، الثريد هو الخبز، هو الخبز مع اللحم. وقوله فضل عائشة على النساء، على النساء، ها، إذا أردنا أن نأخذ بالعموم يدخل فيه حتى خديجة، صح ولا لا؟ لأن يقول على النساء، خديجة من جملة النساء، جملة النساء. ولهذا منهم من فضل عائشة على خديجة، ومنهم من قال التفضيل من وجه دون وجه. أما ما سوى خديجة فعائشة أفضل منها، عائشة أفضل من مما عدا خديجة، خديجة في خلاف. وهل هي أيضا أفضل من فاطمة أو لا؟ فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة. فإذا كانت سيدة نساء أهل الجنة، ها، فهي سيدة نساء الدنيا من باب أولى، باب أولى. وعلى كل حال يعني لكل مزية، العلماء يقول لكل مزية، لكل نعطي شيء قد لا يعطاه الآخر، رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. وجزاهن عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، جزاهن الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. قال: التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة عن نساء كفضل الثريد على سائر، على سائر الطعام، سائر الطعام. طيب هنا ذكر الصحابة، بعدين ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعني هل أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر؟ انتبهوا لهذا، يعني هل هن بفضل أكثر؟ المصنف بدأ في الصحابة ثم ثنى بأمهات المؤمنين، بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول أن أبو بكر وعمر أفضل من أمهات المؤمنين، أفضل من أمهات المؤمنين، لأنه بإجماع الصحابة أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر إلى آخره. وبعض أهل العلم وأظن ابن حزم غيره، لكن ليسوا أكثر أهل العلم، ليسوا كثير، أنهن أفضل، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنهن معه في الجنة، لأنهن معه في الجنة، انتبهوا، معه في الجنة. وهل المنزلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل يبلغها أبو بكر وعمر؟ لا، ما حد يبلغ منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأزواجه معه في المنزلة وليس معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن هن أعلى وليس بأعلى، ها، أعلى، واضح ولا لا؟ فقال بعض العلماء إنهن أفضل لأنهن معه عليه الصلاة والسلام في الجنة، يعني وصلنا إلى مكان ما يصل أحد غيرهم، صح ولا لا؟ طيب الذين قالوا لا أبو بكر أفضل وعمر، كيف يجيبون على هذا؟ يقولون فرق بين من يصل المكان استقلالا ومن يصله تبعا، واضح ولا لا؟ فالفضيلة حصلت لهن تبعا لا استقلالا، الفضيلة حصلت لهن تبعا لا استقلالا، تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ها، صح ولا لا؟ ثم معي. ويمثلون، يمثلون الآن، الآن لو كان الآن الملك ماذا يكون؟ يكون في أحسن البيوت، صح ولا لا؟ يسكن أحسن البيوت، وخدمه أين يسكنون؟ ها، معه، معه في البيت، صح ولا لا؟ في بيت الملك أعظم البيوت، وهم ليسوا بأفضل من غيرهم. يعني قد يوجد شخص فقير حالته يعني أقل من متوسطة أو قل متوسطة، يسكن في بيت عادي وهو أفضل ممن يسكن في هذا البيت العظيم، صح؟ لكن الخدم الآن وصلوا إلى البيت العظيم استقلالا أو تبعا، تبعا.

فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. يبغضون الصحابة ويسبونهم يعني ها البغض أين مكانه؟ القلب، والسب في اللسان. فهم يبغضون الصحابة اعتقادا ويبغضونهم سبا بالشتم أيضا واللعن وتكفير الصحابة وأنهم مرتدون، وهذا ضلال عظيم، هذا ضلال عظيم. ولهذا يقول يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب. من طريقة النواصب أيضا أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة النواصب، من طريقة النواصب الذين يبغضون آل البيت. النواصب كما شرع المصنف يبغضون آل البيت، يبغضون آل البيت ويحكمون بردتهم، يبغضون آل البيت أيضا ويحكمون بردتهم وبكفرهم، وقد يحبون بعض الصحابة، قد يحبون بعض الصحابة، يعني يحبون أبا بكر ويريدون أحاديث أيضا فضل أبي بكر. فهم ضد الروافض. الروافض وضعوا أحاديث موضوعة لآل البيت، واضح لما هو واضح، وبغض الصحابة. والنواصب وضعوا أتوا بأحاديث أيضا موضوعة ها ضد آل البيت ولأجل أبي بكر. ولهذا هناك يسمون من النواصب من يسمى البكريين، الذين أتوا بأحاديث موضوعة لأجل أبي بكر. لماذا؟ مقابلة للروافض فقط، مقابلة للروافض. فأهل السنة يتبرؤون من هذا وهذا ويعطون كلا حقه، يعترفون بالفضل لهم جميعا، بفضل الصحابة، فضل آل البيت، ويعتقدون منازل الصحابة وما لهم من الفضل، سواء الفضل الذي يحصل لبعضهم بعينه والفضل الذي يحصل لعمومهم، وينزلون كل منزلته، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وبقية الصحابة. هذا هو منهج السنة والجماعة. فيخالفون الروافض ويخالفون النواصب. قالوا يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الأول ها يتبرؤون من طريقة الروافض، الأمر الثاني يتبرؤون من طريقة النواصب، الأمر الثالث يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني ما يحصل من خلاف بين الصحابة، وما حصل أيضا من خلاف بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عنه، يمسكون عنه. لماذا؟ لأن الخوض فيه يؤدي إلى إراد الشبه، يؤدي إلى إرادة الشبه حول الصحابة، ثم قد يبغضهم الإنسان، قد يبغضهم فيصوب هذا ويخطئ هذا، وهم مأجورون، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. إذن لماذا الخوض فيهم؟ ولأن الخوض فيما جرى بين الصحابة قد يؤدي إلى تنقص بعضهم، قد يؤدي إلى تنقص بعضهم، وقد يؤدي إلى سب أحد منهم، وهذا كارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا يقول ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر. طيب نحن الآن أمسكنا، ما نتكلم، ما حدث بين علي ومعاوية ومعركة الجمل إلى آخره لا نتكلم، نقول كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم الحق أحرى به علي ومن معه، والفئة الأخرى تسمى الباغية، لكنهم ها وإن بغوا فهم مجتهدون في هذا الأمر، مجتهدون، فيكون علي ومن معه لهم أجران، ها والقسم الآخر لهم أجر. إذن كلهم لا يأثمون، كلهم لا يأثمون، فما الفائدة من الكلام فيهم؟ بل هذا يضر ولا ينفع. وإذا كان يمسكون طيب قد يكون الإنسان يمسك عما شجر بين الصحابة ويبقى في نفسه شيء، أليس كذلك؟ أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا أن يزيل هذا الشيء. قد يقع في النفس شيء يدور في فلكك وفي ذهنك، فقال رحمه الله تعالى قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، الآثار التي رويت في كتب التاريخ في كتب السير من مساويهم، يعني مما حصل من المساوئ، مما يسمى سيئات، مما يسمى أخطاء، واضح ولا لا؟ هذه الآثار التي وردت هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ أراد شيخنا أن يبين كيف نتعامل معها، فقال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، لكن مروية وين؟ مروية يعني مدونة ومكتوبة في كتب التاريخ والسير، لأن كتب التاريخ والسير ليس لها أسانيد، وأكثرها طبعا ليس له أسانيد، وأكثرها قد تكون موضوعة، أكثرها قد تكون موضوعة، ودائما يعني الغالب في من يؤلف السير كحاطب ليل، يعني كل ما سمع رواية أخذها، لأن كتب السير لا يترتب عليها أحكام، فلا يهتم بالأسانيد والصحة، لأنها مجرد ذكر الأخبار. السير لا يترتب عليها حكم شرعي، يعني حلال حرام فعل ترك، ما يترتب عليها شيء، ولهذا لا يعتني العلماء رحمهم الله تعالى في الاعتناء بأسانيدها كاعتنائهم بثبوت السنة التي يترتب عليها أحكام تكليفية. قال ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هذا الأمر الأول، منها ما هو كذب، يعني قصص موضوعة. منين أتى هذا الكذب؟ أتى أولا، ما دام أننا نعلم أن هناك أناس وضعوا حديث لأجل أهل البيت، صح ولا لا؟ وهناك أناس وضعوا حديث لأجل ضد أهل البيت، وهناك أيضا من المبتدعة من وضع حديث ضد الصحابة وتكفيرهم. طيب ما رأيكم الذي يضع حديث ضد الصحابة، هل تتصور أنه سينقل الحقيقة؟ أبدا. إذن منها ما هو كذب، هذا الأمر أول، مكذوب على الصحابة رضي الله عنهم، اثنين رضي الله عنهم، اثنين ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني منها ما القصة حقيقية، القصة صحيحة، يعني أصل القصة صحيح، الحادثة صحيحة، لكن زيد فيها ونقص. والقصة إذا زيد فيها هل تصدق؟ لا. وإذا نقص منها لا تصدق، لأن الزيادة هذه كذب والنقص كذب فتترك، صح ولا لا؟ إذن هذا الأمر الثاني، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغير عن وجهه، يعني غير عن الجهة التي كان عليها، غير عن الجهة التي كان عليها. قال والصحيح منه، الصحيح من أي شيء؟ من الآثار المروية في مساويهم، يعني الصحيح مما نقل عن أخطائهم، الصحيح منه هم فيه معذورون، صح ولا لا؟ طيب لماذا معذورون؟ لأنهم يؤجرون إن أصابوا وإن أخطأوا، لأن المجتهد إذا اجتهد وأصاب كم له؟ أجران، وإذا اجتهد وأخطأ أجر واحد، صح ولا لا؟ انتبهوا، طيب عندنا مسألة خارج هذا الموضوع، هل كل مجتهد يصيب له أجران وكل مجتهد يخطئ له أجر؟ الجواب لا، ليس كذلك، بل قد يجتهد ويصيب ويأثم، قد يجتهد ويصيب ويأثم. إذن الذي إذا اجتهد وأصاب له أجران وأخطأ له أجر، هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فليس له أن يجتهد، وإذا اجتهد على جهل فإنه قد يأثم، يعني لا نقول يأثم دائم، قد يأثم كالفتوى مثلا، يعني لو أن إنسان الآن أخطأ في حكم شرعي وسأل شخص قال لا جائز ما عليك إثم، جائز، هو فعلا جائز لكنه قاله عن جهل بدون علم، لكن وافق أنه جائز، وافق الحق، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، لأنه قال على الله بلا علم، لأنه تكلم بجهل، فقد يوافق الحق ويأثم. إنما الذي إذا اجتهد له أجر، وإذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، ها، إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد. طيب الصحابة رضي الله عنهم هم من أهل الاجتهاد أو لا؟ ها، نعم من الاجتهاد، هم أتقى الأمة وأعلم الأمة وأصوب الأمة وأقرب الأمة للحق، وقد أثنى الله عليهم وزكاهم وامتدحهم، كيف لا يكونوا أهل الاجتهاد؟ طيب يقول والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك، وهم مع ذلك من هم؟ هم ها لا أهل السنة، أهل السنة، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، أن كل واحد من الصحابة معصوم. فأهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن أحد من الصحابة معصوم، لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، لا تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو المعصوم، أما الصحابة فليسوا بمعصومين، لأنهم بشر يخطئون ها ويصيبون. ولهذا يقول وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لأن يعني الصحابي ليس بمعصوم أن يقع في كبيرة أو يقع في صغيرة، وقد وجد من الصحابة من وقع في كبيرة، أليس كذلك؟ يعني ماعز رضي الله عنه وقع في الزنا، وجد من الصحابة من شرب الخمر وجلد، لكن هذا ماذا يعادل؟ يعني كم عدد الصحابة؟ يعني أكثر من 200,000، وقضية الزنا التي حدث يقول لا تتجاوز خمسة قضايا، هل هذه تساوي شيء؟ لا تساوي شيء، ومع هذا قدموا أنفسهم في التوبة إلى الله جل وعلا وفي الجهاد وفي النصرة. إذن حتى لو وقعوا في الكبيرة فإنهم لهم من السابق ما يكفر هذه الذنوب كما ستأتي. يقول وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبار الإثم وصغيره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. في الجملة، وش الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ ها، في الجملة يعني في بعض الأشياء، في بعض الصور، في الجملة يعني بعض الأشياء، أما إذا قلت بالجملة ففي كل شيء لا يستثنى شيء، إذا قلت بالجملة فلا يستثنى صورة من الصور في كل شيء، وإذا قلت في الجملة يعني في بعض الأحوال، في بعض الصور، في بعض الذنوب، هذا معنى في الجملة. قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إذن ما دام أنهم ليسوا معصومين، فإن قدر أن حصل من أحدهم خطأ ها أو حصل من أحدهم سيئة، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى لهم من السوابق، يعني من الأعمال السابقة والفضائل السابقة وما قدموا لله جل وعلا ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. إذن هم ليسوا كغيرهم، عندهم ما يكفر الخطأ. قال حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. الصحابة يغفر لهم ها ما لا يغفر لمن بعدهم، أنتم معي؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأهل البدر؟ ها، يقول إن الله يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، فهم خير القرون، والمراد بالقرون هنا المراد ليس المئات، المراد الطبقات، المراد بالقرون الطبقات للمئات للمئات، يعني القرن الأول طبقة الصحابة، القرن الأول الصحابة، القرن الثاني تابعوه، القرن الثالث تابع التابعين، تابع التابعين. وقالوا أن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب. طيب الآن شرع الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل يعني ما يكون ما هو سبب لمغفرة هذا الزلل ومحي عنهم رضي الله عنهم. يقول ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون هذا الأمر الأول فيكون قد تاب منه. الأمر الأول يكون قد تاب منه يعني يوفق للتوبة يعني يوفق للتوبة فيتوب منه هذا الأمر الأول. أو أتى بحسنات تمحو هذا الأمر الثاني. أتى بحسنات والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. أو غفر له بفضل سابقته فبفضل سبقه إلى الإسلام ودخوله في دين الله جل وعلا يغفر له ما لا يغفر لغيره. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الناس بشفاعة من هم من مات لا يشرك بالله شيئا صح ولا لا؟ والذين يكثرون الصلاة عليه وأهل التوحيد والإخلاص هم أحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ والذين يتابعون المؤذن ويقولون الذكر بعدهم تحصل لهم الشفاعة صح؟ طيب من أولى بهذا كله؟ هم رضي الله هم أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه وهذا لكل مسلم البلاء الذي يكفر الذنوب هذا لكل مسلم والتكفير لهم أعظم من غيرهم لماذا؟ لأن احتسابهم على المصيبة والصبر واليقين أعظم من غيرهم. فالإنسان يغفر له بصبره على المصيبة صح ولا لا؟ وقد تختلف قد يغفر لشخص أكثر ما يغفر لغيره واضح ولا لا؟ على حسب ما يقوم في قلبه من اليقين والتوكل والصبر والاحتساب أليس كذلك؟ طيب وأولى الناس بهذا من هم؟ هم رضي الله عنه لأن عندهم من اليقين ما لا يكون عند غيرهم ومن الصبر ما لا يكون عند غيرهم والاحتساب إلى آخره. قال وابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يعني إذا كان المغفرة بسبب هذه الأعمال كلها في الذنب المحقق الذنب الذي حصل حقيقة. كيف حصل حقيقة؟ يعني الذي فعله الصحابي متعمدا أنه ذنب وفعله عمدا يغفر له بسبب هذه الأمور السابقة صح؟ طيب كيف فيما هو مجتهد فيه؟ يعني إذا كان هذا الذنب وهذا الخطأ هو مجتهد عن طريق اجتهاد يتعبد الله جل وعلا بهذا يرى أنه حق. والإنسان إذا اجتهد المجتهد إذا اجتهد وأخطأ له أجر. فشيخ الإسلام يقول إذا كانت الذنوب المتعمدة المحققة تغفر لهم بحسب هذه السوابق فكيف بالذنب الذي هو مجتهد لا يكتب عليه ذنب يكتب عليه أنه مجتهد وله أجر كيف بهذا؟ واضح ولا لا؟ فهو يشير رحمه الله تعالى إلى ما حصل بين الصحابة أنه لا يسمى ذنب يسمى اجتهاد وقد يكون خالف الصواب. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ثم القدر الذي ينكر يعني الخطأ الذي تنكره ترى أنه خطأ يقول هذا من فعلهم قليل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. طيب إذا كان مثلا ماعز أو غيره وقع في الزنا هذا الذنب ماذا يعادل في بحر حسناتهم في بحر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الولاء لهم يفدونه بأهليهم وأنفسهم وأموالهم يجاهدون دونه نشروا سنته زهدوا في الدنيا رغبوا في الآخرة آثروا بعضهم على بعض. ماذا تعمل هذه السيئة ماذا تعمل في مقابل هذه الحسنات وهذا الفضل العظيم صح ولا لا؟ ثم أيضا هو مغمور بفضلهم من حيث العدد ثم أي انتبهوا من حيث العدد يعني لو أن أناس الآن يعني قرية مثلا بلد عرف عنهم الصلاح والتقوى والزهد والورع إلى آخره، يعني ما شاء الله يثنى عليهم، فأخطأ منهم شخص حصل في معصية، ماذا تعادل هذه المعصية في جنب ما عندهم من الصلاح والخير؟ هل تعادل شيء؟ لا، مع أنه منكر، نعم ينبغي أن ينكر وينهى عنه، لكنه ماذا يعادل في بحر حسناتهم؟ لا شيء. إذن إذا كان الصحابة أكثر من 200,000 ونشروا الدين، جاهدوا في سبيل الله وقدموا مهجهم وأرواحهم لله جل وعلا، فأخطأ منهم 5 أو 6، 5 و6 و10 ماذا يساوي في مقابل هذا العدد العظيم الذي كله إخلاص وجهاد ونصرة؟ معي ولا لا؟ إذن الخطأ مغمور في بحر حسناتهم، سواء أعمالهم وما يتقربون به إلى الله جل وعلا، أو سواء مقابل عددهم، فإن هذا الخطأ لا يساوي شيئا. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، قال فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين أن أصابوا فلهم أجران وأخطأ فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. طيب، ما هي محاسنهم؟ ما هو فضلهم؟ بيّنها الشيخ، ولهذا من هنا قوله من الإيمان، من تسمى بيانية، من تسمى بيانية، يعني شرع لنا في بيان بعض الفضل الذي عندهم. فقال من الإيمان بالله، هذا الفضل، والإيمان برسوله، من الإيمان بالله ورسوله، وهذا فضل عظيم. قال والجهاد في سبيله، يقدمون أرواحهم لله جل وعلا، والهجرة، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة واجبة إليه في حياته، من شروط البيعة أن يهاجر الإنسان إلى الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حيا، فهم هاجروا إليه عليه الصلاة والسلام. قال والهجرة، ولهذا انظروا ما الذي حصل لما هاجروا، هل استطيع أحد اليوم يعني أن يترك بيته لله، سيارة شاريها ب300,000 ريال يتركها لله؟ ما رأيكم؟ لأن في الحقيقة نحن نضحك على أنفسنا، يعني نلعب في الحقيقة في العبادة، نلعب يعني. هم تركوا بيوتهم، تركوا أموالهم، حتى أنهم أحدهم يتماسكون الطفل، هذا يسحبه بيده وهذا يسحبه ببدنه حتى انقطعت يده، لأي شيء؟ لله جل وعلا، فيتركون الأموال والأهل والأولاد ويهاجرون إليه عليه الصلاة والسلام. هذا في الحقيقة فضل عظيم. قال والنصرة كالأنصار مثلا والمهاجرين، قد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار أيضا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه، والعلم النافع والعمل الصالح، فعلمهم نافع، نفع الله بهم الأمة ونقل علمهم إلينا، والعمل الصالح، فهم عندهم عمل صالح خالص لله جل وعلا، متبعين فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عندهم شذوذ عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بدعة، لا يوجد مخالفة، ثم أيضا عندهم من الإخلاص ما لم يكن عند غيرهم، فهم أهل العلم النافع والعمل الصالح رضي الله عنهم. ثم قال عاد شيخ الإسلام بعد ذلك ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، إذن ما كل واحد ينظر في سيرتهم يعرف قدرهم، لا، الذي ينظر في سيرة الصحابة عن علم وعن بصيرة، العلم فيما يقرأه، والبصيرة في بصيرته، ليس في نظره، في بصيرته، في قلبه، يعني ينظر يقرأ سيرتهم ويكون عن بصر ثاقب وتفكر في سيرتهم ومعرفة حقيقية، يعرف قدرهم رضي الله عنه. أما الشخص الذي قد يقرأ سيرتهم قراءة عابرة، يعني لا يعلم، لا يكون عن بصر ثاقب، فإنه قد يقرأ لكن لا يجد ما يشفي قليله، فقد ينحرف، نسأل الله العافية والسلام. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا، يعني يقينا لا شك فيه، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق يعني خير حتى من أمم الأنبياء السابقة. نعم، الدليل قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن هم خير الأمم، خير الأمم، وأفضل البشر من هم؟ الأنبياء، هؤلاء أفضل البشر. يأتي بعدهم في الدرجة الثانية من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل البشر على الإطلاق، أفضل البشر بعد الأنبياء. ولهذا قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان فيما مضى ما كان مثلهم، ولا يكون فيما يستقبل من الزمان لا يكون مثلهم، لا يمكن أن يأتي أحد مثلهم. واضح ولا لا؟ طيب هل يشكل عليكم قول صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان عمل أحدكم كخمسين من عمل الصحابة؟ لا، ما في إشكال، لأن العلماء هنا يقولون هذا تفضيل للعمل على العمل لا للعامل على العامل. انتبهوا، يكون فضل ها للعمل على العمل لا للعامل على العامل، يعني الصحابة اللي هو العامل الصحابي هذا لا يمكن أن يساويه أحد. أما العمل نعم، العمل في آخر الزمان أفضل من العمل في أول الزمان، صح ولا لا؟ لأن العمل في أول الزمان، العمل في زمن الصحابة عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي، جبريل يتنزل، فعندهم من المقومات وعندهم من المثبتات وعندهم مما يبصرهم ويجعل قلوبهم تتعلق بالله، عندهم يعني أشياء، عندهم مقومات تعينهم على هذا. أما الناس في آخر الزمان فيصبرون على الفتن، ما عندهم مقومات، ولهذا صار العمل في آخر الزمان ها عن خمسين للعمل في أول الزمان. فمثلا يعني قد يكون مثلا الصدقة، مثلا الصدقة الآن ها أفضل من الصدقة في زمن الصحابة 50 مرة. لماذا؟ لأن الصدقة في زمن الصحابة عندهم يعني من يحثهم عليها ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتنزل، وعندهم من الإيمان واليقين ما يجعلهم يفعلون هذا. في آخر الزمان لا، عن جهاد وصبر ويدفع نفسه ويجاهدها ثم يبذل، فصار العمل في آخر الزمان يعدل 50 في أول الزمان. أما العام الذي هو الإنسان لا يمكن أن يساوي أحد الصحابة ولا يدانيهم بشيء. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ واضح الآن؟ فضل العمل على العمل، فضل العمل على العمل، لا نقول مطلق ولا نقول مقيد، نقول فضل العمل على العمل. واضح ولا لا؟ لا، فضل العامل على العامل. فشخص الإنسان في آخر الزمان لا يمكن يعادل شخص الصحابي. واضح ولا لا؟ أما العمل نعم، العمل نعم، ولا يلزم أن يكون العمل إذا كان يعدل 50 يفوق العمل هذا، صح؟ انتبهوا، أعطيكم مثال آخر حتى يتضح. الصدقة، الصحابي تصدق بدينار، صح ولا لا؟ أنت الآن تصدقت بدينار، ثم معي ولا لا؟ الدينار أنت تصدقت بهنا عن 50 دينار تصدق بهناك، صح؟ لكن لا يلزم أن 50 ها تكون أفضل من دينار الصحابي، لأن عندهم الإخلاص والإيمان ها لله جل وعلا ما لم يكن في قلوب الناس الموجودين بعدهم، صح ولا لا؟ فالصدقة الآن عن 50 صدقة نعم، لكنها لا يلزم أن تكون مساوية لها. هي الصدقة في آخر الزمان أفضل من الصدقة في أول الزمان، لكن لا يلزم أيضا أن تساويها لما عنده لما في قلبي من الإخلاص. ها واضح ولا لا؟ وبناء عليه يكون العمل مثلا، العمل في آخر الزمان ها عن 50 عمل من جنسه، عن 50 عمل من جنسه، لكن هل يلزم أن يكون العامل الآن المتصدق مثلا أفضل من المتصدق من الصحابة؟ أجيبه لا، هذا لا يلزم. واضح لما هو واضح؟ ولهذا لا يكون في الحديث إشكال أطلاقا، لا يكون في الحديث إشكال. قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فإذا كانوا هم الصفوة من هذه، إذا كانوا هم أفضل الأمة والأمة أفضل الأمم، إذن ماذا يكون الصحابة؟ ها يكون أفضل البشر، ما يقول لا، الأمة أفضل البشر، الأمة أفضل البشر. طيب أفضل الأمة ها الصحابة، أفضل الأمة الصحابة. وقت طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي بقي هذا إن شاء الله بكرة ننتهي إن شاء الله منه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. قوله إن العمل إخباره عليه الصلاة والسلام عن أن العمل في آخر الزمان يكون عن 50. فلما سأل الصحابة قال 50 منكم، يعني من الصحابة، من عمل الصحابة. المراد فضل العمل على العمل، فضل العمل على العمل، لا العامل على العامل. يعني الشخص الآن إذا فعل فعلا صار فعله يساوي 50، ليس معنى هذا أنه صار أفضل من الصحابة، واضح لا؟ والعمل الآن العمل يتفاضل حتى في غير زمن الصحابة، حتى في غير زمن الصحابة. يعني الإنسان مثل الآن الذي يعني في ملتقى الصفوف في المعركة مع الكفار ويجاهد ويصلي، يصلي مثلا الضحى وقد يصوم بعض الأيام، هل صلاة صيام تساوي صيام من هو في رغد العيش والراحة والمكيفات الآخرين؟ أجيب لا، ما يلزم. فالعمل قد يتفاضل في مكان عن مكان. ففي آخر الزمان مع حصول الفتن والشهوات والمغريات، ليس العمل في هذا الزمان كالعمل في زمن الصحابة رضي الله عنه، واضح؟ من علة في طعن الرافضة بالصحابة؟ نعم، من علة في طعن الرافضة بالصحابة؟ نعم، ايش العلة؟ لماذا يطعنوا بالصحابة؟ لابد عندهم غاية معينة، ما الغاية من ذلك؟ على كل حال، الغاية أولا العداء اليهودي، هذا الأول، هو ناس اليهود، فهو أصلا يعني رجل دخل في الإسلام تقيته، عرفت ولا لا؟ وخرج من شلالته هؤلاء. ثم أيضا يعني الشبه والضلال التي تورد على العقول ثم تؤدي إلى الانحراف. ولهذا يعني الشبه التي تورد فيما حصل يعني بين الصحابة، بعض الناس قد لا يتحمل أن يقف مع هذه الشبه إلا وينحرف، إلا إذا رزقه الله عز وجل علما راسخ وإيمانا ويقينا في قلبي، فإن هذه الأمور لا تؤثر عليه في شيء. وإلا ممكن يقول شخص طيب صحابي يقتل صحابي آخر، هذه شبهة، هي هذه شبهة عظيمة. لكن إذا علم الإنسان أن يعني هؤلاء مجتهدون يريدون أن يصلوا إلى قتلة عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء يقول لا نريق الدماء، ما له داعي، لكن الأمر إلى الله وانت القضية. إذن هذا اجتهاد، هؤلاء يريدون أن يمسكوا المجرمين. ثم أيضا وجد بينهم المنافقين، فاستغلوا هذه الفرصة كما يستغلها المنافقين اليوم وفي كل مكان، استغلوا فأججوا هذه النار، صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. بالنسبة للدرس سكر هذا خلاص، نعم، لا تنافي بين إثبات القدر اللي هو الدرس اللي هو اللي